وقد انمحصت الشمس. وفي اسناد عطاء بن السائب وقد اخرج له البخاري مقر. واثر ابن عباس ايضا اخرجه عبد الرزاق قوله نفخ في صلاه الكسوف. النفخ في اصل اللغه اخراج الريح من الفم كما في القاموس وغيره. قد فسر في الحديث بقوله اف اف. وقد استدل بالحديث او استدل بالحديث من قال ان النفخ لا يفسد الصلاه. واستدل من قال انه يفسد الصلاه بحديث النهي عن الكلام ونفخ كلام كما قال ابن عباس. واجيب منع كون النفخ من الكلام لما عرفت من ان الكلام متركب من الحروف المعتمده على المخارج ولا اعتماد في النفخ. وايضا الكلام المنهي عنه في الصلاه والمكالمه مخاطبه كما تقدم. ولو سلم او سلم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس لكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك الصلاه مخصصا لعموم النهي عن الكلام. يعني لو سلمنا صحه كلام ابن عباس ومدى ابن عباس ان نفخ في الصلاه كلام لكان نفخ النبي عليه الصلاه والسلام مخصص للنهي. واستدلوا ايضا بما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت قال ما اسم الطبراني قلنا من قبل؟ احمد بن سليمان احمد بن سليمان بن ايوب الطبراني ابو القاسم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب ولا تقوم به حجه لان في اسناده خالد بن اياس ومطروح. وقال البياضي حديث زيد بن ثابت مرفوعا ضعيف بمره. واستدلوا ايضا بما اخرجه الطبراني من الاوسط عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كره ان ينفخ بين يديه في الصلاه وفي الشراب. انه كره ان ينفخ بين يديه في الصلاه او في الشراب. قال زين الدين العراق وفي اسناده غير واحد متكلم فيه. والنفخ في الشراب يا اخوان النفخ في الطعام مكروه. نفخ في الشراب عشان يبرد مكروه. نفخ في الطعام اذا كان سخن عشان يبرد مكروه. والطعام الحار قليل البركه. شوف في الحديث شوف احنا ما شاء الله لما جينا كده حلة فيها محشي وهو لسه ساخن يبقى الانسان يضغط ضغط ما يكونش فيه بركه يا اخي. اهدى كده خليه يهدى خليه يبرد شويه وبعدين كل واحد خليه يبرد قليلا لان الحار قليل البركه. الحار ايه؟ قليل البركه. قال يقول هنا بارك الله. واستدلوا ايضا بما رواه البزار في مسنده عن انس بن مالك بن رفعه قال ثلاثه من الجفاء ان ينفخ الرجل في سجوده او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته. قال البزار ذهبت عني الثالثه. وفي اسناد خالد بن ايوب وهو ضعيف. ولانس حديث اخر عند البياضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألهاه شيء من صلاة في صلاة فذلك حظه والنفخ كلام. كل هذه الأحاديث يا إخوان لا تقوم لأنها ضعيفة بارك الله فيك. قالوا في إسناده نوح بن أبي مريم ومطروك الحديث لا يحتج به. وروى البزار من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الجفاء أن يبول رجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. قال العراقي ورجال الصحيح ورأيت بخط الحافظ على كلام زين الدين ما لفظه قوله ورجال الصحيح ليس بالصحيح انتهى. وقال البزار لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد بن عبيد الله. وروى الطبراني في الأوسط من هذا الوجه وقال لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد. تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان قال العراقي لم ينفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود الخريمي. واخرج الطبراني في الاوسط من حديث ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قام احدكم في الصلاه فليسوي موضع سجوده. المقصود كانوا بيسجد على حصى تراب. قال ولا يدع حتى اذا امر يسجد نفخ ثم سجد. وفي اسناد عبد المنعم ابن بشير ومنكر الحديث. قد ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس. وروى البياضي بإسناد صحيح إلى ابن عباس أنه كان يخشى